بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطب. وكنا قد توقفنا عند قول باب في تعليق التمام. قال أبو داود رحمه الله: باب في تعليق التمام. ثم ذكر رواية عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولى شرك. قالت: قلت: لما تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف، فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني، فإذا رقاني سكنت. فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينقصها بيده فإذا رقاها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب الباس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. كذلك أيضا في رواية عن عمر بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فبيذكر في هذه الترجمة وفي تعليق التمائم، فذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ويقصد بالرقى أي الرقى التي نهى عنها الشارع، التي نهى عنها الشارع، كما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرضوا علي رقاكم، اعرضوا علي رقاكم. وبالتالي ما كان منها من رقى بكلام غير عربي مفهوم، فعند ذلك بنمسك عنه مخافة أن نتلفظ بكلمة كفرية أو شركية ونحن لا ندري. أما الرقى يبقى إن كانت بغير لسان العرب ونقول نحن لا ندري، قد يكون من ألفاظها كلام شركي، فيقع الإنسان في الشرك، فيقع الإنسان في الشرك، وبالتالي ممكن يدخل السحر أو الكفر. وأما إذا كان بكلام مفهوم وكان في ذكر الله تعالى فإنه مستحب التبرك بذلك. فالرقى التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، يقصد بها الرقى بالكلام غير العربي المفهوم. أما إن كانت بكلام عربي مفهوم فهذا مما أجازه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه ما لم يكن شركا. قالت امرأة ابن مسعود رضي الله عنها لما سمعت هذا الكلام لابن مسعود رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: لما تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف، فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني، فإذا رقاني سكنت. بتذكر هنا زينب امرأة ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنها تقول: لما تأمرني هذا؟ تأمرني بالتوكل وعدم الاستلقاء، فإني وجدت في الاستلقاء فائدة. هذا معنى كلام زينب امرأة ابن مسعود، قالت: لما تقول هذا؟ وكأنها تعترض على كلامي، لماذا تقول ذلك؟ والله لقد كانت عيني تقذف، فكنت أختلف إلى فنان اليهودي يرقيني، فإذا رقاني سكنت. يبقى كانت ترى ذلك الوجع في عينها، فإذا رقاها ذلك اليهودي سكن ذلك الوجع. فانظر إلى فقه ابن مسعود رضي الله عنه، فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخشها بيده فإذا رقاها كف عنها. يبقى نقول هذا من فعل الشيطان، ونقول أن الشيطان يفعل ذلك بقصد أن الإنسان يتوجه إلى غير الله تبارك وتعالى، أو أن قلبه يعلق بغير الله تبارك وتعالى، فإن رقاها ذلك اليهودي كانت تسكن. ولذلك قال إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. دايما كده نقول خير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا حتى في مسألة الرقى، يبقى إن كانت بكلام عربي واضح وبين المعنى وليس فيه كلام شركي يبقى جازت الرقى، ولكن نقول لماذا لا ترقي بما رقى به النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا ترى لماذا إحنا هنعتمد على ذلك الكلام ونترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا وده حال الإنسان بصفة عامة حتى في مسألة الدعاء، يبقى خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يبقى نتعلم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتعود ألا نتكلم إلا بكلام الله تعالى أو بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المراتي إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. أذب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. إذا كان يكفيك أن تقولي ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. أذب الباس رب الناس، الله عز وجل هو القادر على ذلك دون سواه. نقول حتى لو كان الطبيب بيصف الدواء وأن ذلك الدواء يصيب الداء، هذا لم يكن إلا بتوفيق الرب سبحانه وتعالى، هذا لم يكن إلا بتوفيق الرب سبحانه وتعالى. يبقى نقول هذا دواء، طبيب حاذق، وهذا الطبيب يصف دوما الدواء والدواء يصيب ذلك الداء، ولكن اعلم أن هذا لم يكن إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى، وأن الله تعالى أراد لك الشفاء فوفق ذلك الطبيب أن وصف ذلك الدواء الذي يدفع به ذلك الداء، الذي يدفع به ذلك الداء. قلنا في أحيان كثيرة قلب الإنسان بيعلق بمهارة هذا الطبيب، يعلق بهذا الطبيب خاصة لو كان ماهرا، فقلب الإنسان بيعلق ويطمئن القلب أن ذلك الطبيب عندما يصف الدواء، نقول دواء ذلك الطبيب يعني دوما يعني يصيب الداء ويدفع ذلك الداء. فقد يعلق قلب الإنسان بالطبيب وهو إلا سبب من أسباب، لولا أن الله تعالى قدر لك الشفاء ما كان ذلك بممكن ولا في استطاعته ولا في استطاعة البشرية بأكملها، ولكن الله تبارك وتعالى قدر لك الشفاء فوفق ذلك الطبيب إلى كتاب ذلك الدواء الذي يدفع به هذا الداء. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه امرأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول أذب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما. يبقى على ذلك أذب الباس رب الناس، يبقى يذهب عنا ذلك البلاء وهذه الشدة التي نراها من ذلك الداء، فهو خالق الناس وخالق أفعال الناس، والله تعالى خلقكم وما تعملون، فالله تعالى هو الذي خلقنا والله عز وجل هو الذي خلق أفعال العباد، وأن الله تبارك وتعالى قدر علينا هذه المقادير، وأن ما قدره ربنا سبحانه وتعالى لابد الإنسان أن يلقاه لا محال. قال اشفي أنت الشافي، يأخذ منه جواز تسمية الله عز وجل بما ليس في القرآن بشرطين، الشرط الأول أن لا يكون في ذلك ما يوهم نقصا، والثاني أن يكون له أصل في القرآن، وهذا من ذلك، فإن في القرآن وإذا مرضت فهو يشفين، يبقى نقول الشفاء بيد الله تبارك وتعالى. اشفي أنت الشافي، اشفي أنت الشافي، أسماء الله عز وجل توقيفية، أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، وبالتالي نعلم ونتعرف على أسماء الله عز وجل من كتابه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة الصريحة الصحيحة، فهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اشفي أنت الشافي. لكن هذه المسألة التي تكلم فيها يؤخذ منه جواز تسمية النبي وليس في القرآن، ولكن بشروط، الشرط الأول ألا يكون في ذلك ما يوم نقصا، ده الكلام ده يا ترى هل يجوز اشتقاق أسماء لله تبارك وتعالى أم لا؟ يعني كما نقول كده المنعم هذا ليس من أسماء الله عز وجل، ولكن وما بكم من نعمة فمن الله، يبقى ما فيش نعمة أبدا حيحزها الإنسان إلا من الله تبارك وتعالى، لكن يا ترى يجوز أن نحن أن نسمي الله عز وجل بالمنعم، وده اسم لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، ولكن حيشتق من ذلك، يبقى يشتق يعني نقول نعم الرب سبحانه وتعالى، ما الذي ينعم على الخلائق؟ الرب سبحانه وتعالى دون سواء، دون سواء. فلما يجي نقول الله اسم المنعم يبقى ده اسم حيشتقه، لأن لم يرد في الكتاب ولا في السنة. قلنا وبالتالي البعض اللي جوز، اللي جوز جواز اشتقاق أسماء الله تبارك وتعالى لم تكن في كتاب السنة، يبقى جوز ذلك بهذه الشروط. أول حاجة أن الاسم ده يفيد الكمال، لا يهم فيه النقص، لا يهم فيه النقص. الأمر الثاني أن هذا الكلام يكون منصوص عليه في القرآن، وبالتالي نقول مثلا على اسم الله عز وجل المنعم يبقى هذا لا يهم نقصا. وكذلك أيضا نقول أنه ده ورد في كتاب الله تبارك وتعالى النص الدل على ذلك، وأن النعم التي بحزها الإنسان هي من نعم الرب سبحانه وتعالى دون سواء، هو المنعم سبحانه وتعالى على عباده دون سواء. ولكن احنا يعني نقول نقف مع أسماء الله تبارك وتعالى التي ورد في الكتاب والسنة، ولا نحتاج إلى ذلك الاشتقاق. قلنا البعض أجاز الاشتقاق، لكن ده كلام صريح، قال إيش في أنت الشافي، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بالشافي، سمى الله عز وجل أشفي أنت الشافي، أنت الشافي، بيد الله عز وجل الشفاء دون سواء. فعلى ذلك يبقى الأسماء لما ترد في الكتاب والسنة يبقى دي الأسماء المعتمدة، ونقف عند ذلك. لكن مسألة الاشتقاق يبقى حان الشق من صفات الله تبارك وتعالى أو أفعال الرب سبحانه وتعالى استق اسم الأسماء، يعني البعض الذي أجاز هذا يبقى لابد أن نستوفي الشروط في ذلك الأمر، أن هذا الاسم نقول لا يهم النقص ولكن يفيد الكمال عند إطلاقه، وكذلك أن يكون له أصل في القرآن، وبالتالي هذا له أصل، وإذا مرضت فهو يشفين. يبقى نقول أن الشافي هو الرب المعبود سبحانه وتعالى، الشافي هو الرب المعبود سبحانه وتعالى، يبقى ده مقصد الكلام. قال لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، يبقى نقول لا شفاء حاصل لنا يعني أو للمريض إلا بشفائك، إلا لأن الله تعالى قدر له الشفاء، قدر له الشفاء. نقول هذا الداء الله عز وجل قدر عليك أن تصاب بذلك الداء، والله سبحانه وتعالى قدر عليك أن يدفع ذلك الداء عن طريق وصف الدواء الصحيح. ولذلك كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه لما قال له الرجل أتفر من قدر الله، قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، يبقى نفر من قدر الله إلى قدر الله. إن لم يكن هناك مفهوم صحيح لمسألة القدر نقول بتذلل قدم الإنسان في ذلك الباب. فلذلك قال لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، يبقى نقول على ذلك لا شفاء إلا شفاءك، الله عز وجل إن لم يقدر لنا الشفاء فعلى ذلك لا نستطيع أن ندفع. ونقول أن الله تعالى هو الذي جعل هذه العادة تجري في الأخذ بالأسباب بيفضي إلى المسببات، يبقى جرت العادة أن الأخذ بالأسباب بيفضي دوما إلى المسببات، كل ذلك بقدر الله. لكن لا تنسى أن ذلك بقدر الله، قلنا لأن ألف الإنسان الأمور، وأيضا أن دي تكون عادات مستقرة داخل الإنسان، فعند ذلك يعني قد يركن إلى الأسباب، يركن الأسباب ويركن إلى تلك العادات، وينسى أن كل ذلك بقدر الله تبارك وتعالى، أن كل ذلك بقدر الله تبارك وتعالى. الإنسان مثلا ما بيصاب بصداع بيأخذ كده يعني هذه الحبوب ليدفع بها الصداع، كل ما بيصاب بصداع بيأخذ هذه الحبوب ثم يدفع به الصداع، فأصبح دلوقتي أمر راكن داخل الإنسان، مركوز داخل الإنسان أنه يعني هذا الصداع يدفع عن ذلك بهذا الدواء. لكن نقول يا ترى هل فعلا بيستحضر أن ذلك الصداع يدفع بذلك كل ذلك بقدر الله، أن الله عز وجل جعل هذه الخاصية في هذه المادة التي وفق فيها العلماء أن يصلوا إلى ذلك الدواء، ولا نقول أن جرة العادة كذا هذا الصداع يقول لك والله خذ كذا، يبقى يقول لك أنا أصاب بصداع والله يصف لك الدواء يقول لك الله كذا حبوب كذا دي يعني مجربة ونقول بيدفع بها الصداع، كل ما نأخذ هذه الحبوب فعلا بيدفع بها الصداع، قد يرك الإنسان إلى ذلك وينسى أن الشفاء بيد الله تبارك وتعالى دون سواء. وبالتالي ممكن نأخذ هذه الحبوب ولكن لا يدفع الصداع، نقول لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قدر ذلك الأمر. يبقى لكن نقول في جرة العادة أن الأخذ بالأسباب مفضي إلى المسببات، لكن قد يتخلف ذلك المسبب حتى لو أخذ الإنسان بالأسباب، لأن الله تعالى قدر وشاء ذلك. اعلم يقينا أنه لن يكون في ملك الله إلا ما شاء، أن يكون في ملك الله إلا ما شاء. يبقى الداء ده من قدر الله، وأيضا الدواء من قدر الله، وبالتالي نفره من قدر الله لقدر الله كما قال عمر الخطاب، ولكن لابد أن يكون مركوزا داخل الفطر أن كل ذلك بقدر الله تبارك وتعالى، وأن الله تعالى إذا لم يقدر ذلك الشفاء فعلى ذلك نقول كل هذه الأدوية تكون غير صالحة لدفع ذلك البلاء أو الداء الذي أصيب به الإنسان طالما أن الله تعالى لم يقدر له الشفاء. لذلك قال لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك أي نوع من أنواع يعني هذه هذا المرض أو هذه الشدة. قال في رواية أخرى عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى، قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال الإمام الخطابي رحمه الله الحمى سم ذوات السموم، وقد تسمى إبرة العقرب والزنبور حمى، وذلك لأنها مجرى السم، وليس في هذا نفي جواز الرقية في غيره من الأمراض. لا رقية إلا من عين أو حمى، ده غالب الرقية النافعة، غالب الرقية النافعة لا رقية إلا من عين أو حمى، لم يقصد بها الحصر أن الرقى لا تجوز إلا في هذين الأمرين فقط، ولكن لا رقية إلا من عين أو حمى يبقى ده توجيه، لكن نقول أن الرقية نافعة في غير العين والحمى كما ورد ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ليس في هذا نفي جواز الرقية في غيرها من الأمراض والأوجاع، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقى بعض أصحابه من وجع كان به، وكذلك أيضا وقال لشفاء وعلمي حفصة رقية النملة، وإنما معناه أنه لا رقية أولى وأنفع من رقية العين والسم. يبقى في السم كده لو أصيب الإنسان بالسم أو أصيب بالعين بالحسد يبقى عند ذلك أفضل علاج، أفضل علاج أنفع علاج لذلك هو الرقية، أنفع علاج لذلك هو الرقية. وهذا كما قيل لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار، يبقى قال لا فتى إلا علي مش بيقصد ما فيش فتيان غير علي، ولكن نقول يعني تنبيه يعني هذا من خير الشباب، هذا من خير الفتيان، يبقى ده معنى الكلام لا رقية إلا بعين أو حمى، يبقى أنفع شيء بالنسبة للمصاب بالعين أو الذي أصيب بالسموم هو الرقية، هي أنفع علاج يعالج به ذلك المحموم أو ذلك المعين. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وهو باب في الرقى، ذكر في رواية عن ثابت بن قيس رضي الله عنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ثابت بن قيس بن شماس وكان مريضا فقال اكشف الباس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس، ثم أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه. قال في المحقق في ذلك أنها رواية ضعيفة، رواية ضعيفة. ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه طبعا معلوم يعني ثابت بن قيس بن شماس رجل من أهل الجنة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة ثابت بن قيس رضي الله عنه وارضاه معلومة لما نزلت الآيات أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اعتزل ثابت بن قيس رضي الله عنه مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وظل في بيته يبكي، وظل في بيته يبكي، قلنا لأنه كان جهوري الصوت، صوته أساسا صوته الطبيعي كده نقول مرتفع، كان جهوري الصوت، فلما نزلت الآيات أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فكان طبيعة صوت ثابت بن قيس رضي الله عنه أنه عالي، أنه جهوري الصوت. فعلى ذلك انظر الصحابة فليش بينظروا كما ننظر ان الآيات دي نزلت في غيرنا او تتحدث عن غيرنا، اول ما نزلت الآيات مكث في بيته وظل يبكي وكان يقول عن نفسي انه من اهل النار، كان يقول عن نفسي انه من اهل النار، قلنا لانه بيطبق الآية على نفسه ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. فظل يبكي حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه سأل سعد بن معاذ فقال يعني ما بال ثابت أيشتكي؟ قال لا أعلم، ولكن ذهب لينظر من حال ثابت بن قيس رضي الله عنه فقص عليه ما قال. ولما عاد سعد رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه يقول كذا كذا، قال لا بل هو من أهل الجنة، قال لا بل هو من أهل الجنة. يبقى معنى الكلام يا أيها الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يبقى هنا على ذلك لا تدفع هذه السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول هو كان جوري الصوت، طبيعة الصوت كده، طبيعة الصوت هو يعني نقول ان هو مش بيرفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول يبقى هو جوري الصوت دي طبيعة خلقة ثابت، ولكن يطبق الآية على نفسه وبالتالي بكى ومكث ببيته وظل يبكي ويقول انه داعي للنار. لكن نقول على ذلك لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجاروا له بالقول تجاري بعضكم لبعض أن تحبط عملكم أنتم لا تشعرون. يبقى نقول أن الآية دي مش هيعمل بها حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولكن كما قال العلماء أنه إذا قيل لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعند ذلك لا تدفع هذه السنة بكلام أحد. فعش السنة يقول الله بس فلان قال كذا وكذا، يبقى نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يقول ولكن قال العلماء قال فلان قال فلان، ان المسألة يبقى كذا. كما نقول لا نكاح لبولي، نقول قال ابو حنيفة رحمه الله انه يجوز للمرأة الثيب ان تزوج نفسها، على ذلك نقول قال النبي. اول ما نسمع كده قال النبي يبقى عند ذلك السمع والطاعة، السمع والطاعة، ولا نعترض على كلام النبي ولا ندفع كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام أحد من العلماء كائنا من كان مهما كانت هذه المكانة والمنزلة. وبالتالي يبقى عدم رفع الصوت على صوت النبي نقول يبقى مطبقة في حياتنا، أنك أنت أساسا لا تعترض على السنة ولا تفتح السنة بقول فلان أو فلان، ولكن وصلت إليك السنة فعند ذلك نقول ونسلك ذلك المسلك، مسلك المؤمن مع كتاب ربي سبحانه ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله الرسول يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. سمعنا وأطعنا، أول ما يصل كده إلا نسمعك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا نقول لا اعتراض على هذا الأمر، لا اعتراض على ذلك الأمر، يبقى نسلم تماما سلم. لكن كيف تدفع ذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام غيره؟ انظر إلى الصحابي يعني ثابت بن قيس، يبقى كانت له الملازمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما كان يأمن على نفسه يخشى أن هذه الآية قد نزلت بسببه. فكان ده حال الصحابة، ينظرون أن دي آيات نزلت هذه الآية وكانها تطبق عليه ماذا يفعل، فنقول ده حال الصحابة، كانش ينظر دي نزلت في غيره أو نزل بسبب كذا مش عليه هو، لا ده هو كان يظن أن الآية نزلت بسببه، نزلت بسببه. فيبقى هذه ثابت بن قيس رضي الله عنه قال في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ثابت بن قيس قال أحمد وهو مريض، فقال أكشف الباس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس، ثم أخذ ترابا بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه. يبقى أخذ كده تراب، جعل التراب ده في قدح ثم نفث عليه بماء، قيل نفث عليه بماء، يبقى أخذ ذلك الماء بفيه حتى يختلط هذا الماء بريق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مج ذلك الماء في التراب فنقول اختلط به فصار طينا، فصب ذلك على ثابت بن قيس رضي الله عنه. وقيل يحتمل أنه أخذ الماء ثم صب الماء على التراب فاختلط به فصار مخلوطا بهذا التراب الماء وصب ذلك على ثابت رضي الله عنه. يبقى إما المسألة قال ثم نفث فيه بماء وصب عليه، إما أن يكون الماء ده أخذه النبي صلى الله عليه وسلم في فمه واختلط بريقه صلى الله عليه وسلم ثم مج الماء في التراب فاختلط فأصبح مخلوطا بالتراب ثم صب ذلك الطين على ثابت بن قيس فبرئ بإذن الله سبحانه وتعالى، أو أنه هو صب ذلك الماء في التراب الذي في القدح واختلط به ثم صب هذا المخلوط على ثابت بن قيس رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال أيضا ويؤيد المعنى الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الماء بفيه ثم نقول اختلط بريقه ثم نفسه في القدح الذي فيه التراب واختلط ريق النبي صلى الله عليه وسلم بالماء بهذا التراب أصبح مخلوطا، هذا التراب مخلوطا بريق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صب على ثابت فبرئ. قال أن المعنى الأول ده هو المحتمل بناء على رواية وردت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى الإنسان أو كانت به قرحة أو به جراحات قال بأصبعها هكذا، قال وضع سفيان أحد الرواة سبابته بالأرض ثم رفعها. إذا كان أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما سنعلم أنه كان إذا اشتكى إنسان أو كانت به قروح أو كانت به جراحات كان يأخذ على ريق بأصبعه، يبقى كان يأخذ على ريق بأصبعه ثم يجعله في التراب فيعلق به بعض التراب ثم يضع ذلك على موضع الجراحة ويقول بسم الله تربة أرضنا بريق بعضنا ليشفى سقيمنا بإذن الله. هذا أيضا كانت رقية النبي صلى الله عليه وسلم لمن أصيب بهذه القروح أو تلك الجراحات، كان يأخذ بعض الريق على أصبعه صلى الله عليه وسلم ثم يمص ثم يضعه في التراب فيعلق به بعض ذرات التراب ويضع ذلك على موضع الداء ثم يقول بسم الله تربة أرضنا بريق بعضنا ليشفى سقيمنا بإذن الله. يقول في ذلك ابن قيم رحمه الله هذا من علاج السهل الميسر النافع المركب، هذا العلاج السهل الميسر النافع المركب، قلنا لأنه خليط بين ريق النبي صلى الله عليه وسلم وبين تراب الأرض وبالتالي يضعه على موضع الداء ويقول ذلك الذكر. نقول مسألة بسيطة، المسألة يسيرة والمسألة سهلة وميسورة ونافعة بإذن الله تبارك وتعالى. يقول ومعنى حديث عائشة أنه يأخذ مريخ نفسه على أصبع السبابة ثم يضع على التراب فيعلق بها منه شيء فيمسح به على الجراحات، ويقول هذا الكلام لما فيه من بركة ذكر اسم الله عز وجل وتوفيض الأمر إليه والتوكل عليه. نقول الأمر محتاج إلى تسليم، وكما ذكرنا من كلام ابن القيم رحمه الله إن الأمر ده لا نستعمله كتجربة، لا نستعمل نجرب ذلك الأمر، لكن لا بد أن احنا نعتقد فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نعتقد فيما ورد وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول كده من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من تبع جنازة إيمانا واحتسابا، نقول لأن دي نصوص وردت وصحت هذه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكونش محل تجربة الإنسان، أو نقول والله من باب التجربة مش هنخسر حاجة لما نفعل ذلك الأمر، نقول لا، هذا سوء أدب مع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد أن احنا أن نعلم أن البركة كل البركة فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول الاتباع من أخطر القضايا قضية الاتباع، هذا ورد يبقى عند ذلك نسلم بذلك، نسلم بذلك الأمر. تتذكر كده أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما قالوا لا انظر ماذا يقول صاحبك وماذا يقول، أنه نقول أسري به الليلة من مكة إلى بيت المقدس، هو قال ذلك نعم، ثبت ذلك عنه نعم، إني أصدق أصدقه في خبر السماء، قال أصدقه في ذلك التصديق، نقول التصديق فأدي الاتباع، قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبقى على ذلك نقول نسلم تماما، يسلم العبد المؤمن لذلك الأمر. قلنا لأن نقول إن مررنا ذلك الكلام على العقل قد يقوم العقل برفضه، نقول هو العقل المرفوض، يعني من يرفض مين، من نقول يا ترى العقل يرفض النقل، نقول ده العقل حاكم على النقل، نقول ده النقل حاكم على العقل، النقل هو الحاكم على العقل، لا يحكم على النقل بذلك العقل، ده عقول فاسدة. يبقى لو ظننت كده ان نقول عقل لا يقبل ذلك الكلام، لا يقبل ذلك الكلام، في حين كثيرة الانسان بيحاول ان هو يجادل في احكام الرب سبحانه وتعالى وبينسى القضية الاولى، انت مسلم، انت مسلم، قال انا مسلم، نقول اذا لابد ان يستقر معنى الاسلام في قلبك اولا، انت مسلم يبقى انا مسلم، يبقى لازم معنى الاسلام ده يستقر في قلبي، يعني انا اسلم وانقاد وانا خاضع لكل ما ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى انا مستسلم كده، يبقى نقول على ذلك اقول لك قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم إسلامك يحتم عليك أن تقبل ذلك بلا جدال، لأن القضية الأولى أنت مسلم أم لا، يبقى مسلم يبقى نقول معنى الإسلام لابد أن يبث في قلبك بصورة صحيحة، وهو معنى الاستسلام الانقياد الخضوع الإذعان لكل ما ورد عن في كتاب رب سبحانه وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده ثبت، الكلام ده صحيح، ثبت بالسنة، صاحب السنة، عند ذلك نقول الاتباع الاتباع. لكن ان احنا نرد ذلك الكلام الى العقل ويرى العقل عدم قبول ذلك الامر يكفي، كما قال علي بن ابي طالب رضي الله لو كان الدين بالعقل لكان المسح اسفل الخفين اولى من مسح نعلاه، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح اعلى الخفين. يعني لو كانت الامور بالعقول يبقى نقول والله احنا هنمسح الخف من اعلى ليه، ما نمسح الخف من أسفل لأن ده اللي بيبشر الأرض، والعقل يقول ذلك، العقل يقول ذلك، ده لو كان الدين بالرأي، لكن هو بالنقل بما ورد لنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر ما يحتاجش أساسا إلى أن احنا أساسا نرد ذلك عن طريق العقل، لا، ثبت النقل يبقى نقول سمعنا وأطعنا، نقول سمعنا وأطعنا. وذكرنا قبل ذلك أيضا يعني أن النجاة كل النجاة في اتباع الإنسان للسنة، كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن نقوم بتغطية الإناء وإكاء السقاء، ونقوم بتغطية الإناء وإكاء السقاء، وإن لم نجد إلا عودا حنقوم بوضع على ذلك الإناء أو ذلك السقاء ونقول بسم الله. نقول هو أساسا العود ده لما وضعناه إبا لم يغطي الإناء بأكماله ولم يغطي ذلك السقاء بأكماله، ولكن قول العبد بسم الله نقول حاجزة أن ينزل ذلك الداء أو هذا الوباء إن قدر الله عز وجل يكون هو في تلك الليلة، فعند ذلك لا يمر بإناء ليس عليه غطاء إلا نزل فيه أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه. لكن قول العبد بسم الله نقول عند ذلك يبقى لو نزل الوباء في هذه الليلة لا يمس ولا ينزل في ذلك الإناء أو ذلك السقاء، ببركة ذكر إنسان رب سبحانه وتعالى، ببركة أن يقول بسم الله. ونكفي كما بينا قول العبد عند الطعام والشرب بسم الله، عند ذلك الشيطان لا يأكل معك ولا يشرب من شرابك، يبقى قول بسم الله. كما نقول على ذلك قول العبد بسم الله عند الطعام عند الشراب نقول الشيطان لا يطعم من طعامك ولا يشرب من شرابك. قول العبد بسم الله لما يضع نقول هذا العود على الإناء أو ذلك السقاء، يبقى لو قدر الله عز وجل أن هذه الليلة الذي فيها ذلك الوباء في من السماء، يبقى عند ذلك إن مر بذلك الإناء أو ذلك السقاء لا ينزل فيه من ذلك الوباء. نقول يا ترى إيه الدافع، إيه الدافع؟ قول العبد بسم الله. نقول عندما نقوم بغلق الباب ونقول بسم الله يبقى الشيطان يقول لا مبيت لكم الليلة، لا مبيت لكم الليلة. انظر إلى يعني فضائل ذكر الرب سبحانه وتعالى، فضائل ذكر الرب سبحانه وتعالى وفضائل ذكر الإنسان لرب سبحانه وتعالى في بداية العمل وأن يقول بسم الله. إما أنت تفوض أمر الله وتتوكل بكل يتك على ربك سبحانه وتعالى، ما بيش كلمة التوكل دي كلمة يعني ينطق بها اللسان، لا، ده أساسا مضمونها الأساسي موجود في القلب، واللسان يعبر عما كان في القلب. يبقى فعلا أنا أفوض الأمر إلى الله، أنا أتوكل على الله عز وجل بكليتي وأعلم أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى وحده دون سواه. ولذلك يبقى طالما ثبت الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لابد أن احنا أن نفوض الأمر إلى الله وأن يتوكل عبد كليتي على رب. يبقى كان يقول بسم الله تربط أرضنا بريقة بعضنا ليشفى سقيمنا بإذن الله، كل ذلك بمشيئته سبحانه وتعالى. ولذلك قال ابن القيم هذا العاج السهل الميسر النافع المركب. ثم ذكر رواية عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك، قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. يبقى على ذلك الأمر موسع كما ذكر ذلك لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال عوف بن مالك رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نرقي في الجاهلية، يبقى كانت الرقى دي أمور معلومة عندهم، يعني أمور معلومة ومن العلاج المستقر عند هؤلاء القوم أن يكون بالرقية. فقلنا رسول الله كيف ترى في ذلك، يبقى دي كانت أمور بيفعلوها في الجاهلية، كيف ترى ذلك، إيه الحكم فيها، انظر إلى أدب الصحابة رضي الله عنهم، إذا ما كانوا يتقدمون إلى فعل أو إلى كلام إلا بعد الرجوع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نقول مخافة أن يتقدموا بقول أو فعل بين كتاب ربهم سبحانه وتعالى أو سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول أن الصحابة كانوا بيعتمدوا القرآن في حياتهم، وحركة الصحابة سكنت الصحابة، يبقى كل ذلك عن طريق ما يستدل به من الآيات أو ما تدل عليه الآيات. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. وعلى ذلك قبل ما يتقدم كده بقول فعل يرجع للسنة، يرجع للكتاب والسنة. يعني نقول يا ترى هيؤيد هذا الفعل أم لا؟ لو كانت فيه تأييد من كتاب السنة أمضيناه، إن لم يكن هناك تأييد يبقى كنا أبعد الناس عنه. سنبقى كده نقول مسلم مستسلم، مستسلم كده لكتاب السنة. ونقول لك أن عندما تستسلم لكتاب السنة، الكتاب والسنة يقودان الإنسان إلى الجنة والرضوان. يبقى نقول يا ترى أنت مش عايز الجنة؟ نقول لك والله عشان تطلب الجنة خلي القرآن والسنة يعني يقودانك إلى الجنة. يبقى الكتاب والسنة يقودان الإنسان إلى الجنة. الإنسان في الدنيا لو أراد مثلا مكان ما وقلنا سير خلف فلان، فلان ده ذهب إلى ذلك المكان، نقول عند ذلك لا يعترض، وعينه أساسا تبقى بتبصر ذلك الإنسان وبيحاولش أبدا يصرف البصر عنه. ليه؟ لأنه هو ده هيوصله إلى المكان الذي أراد. ده في الدنيا تجد تسلم كده. يبقى لو تسأل عن مكان ما ونقول لك سير خلف فلان، فلان ده ذهب إلى هناك، فعند ذلك أنت تتبع يا ترى هتناقشه؟ أنت ذهب أبدا، ده أنا كده هياخدني إلى المكان الذي أريد. وبالتالي أدي التسليم في الدنيا كده، في التسليم في الدنيا لبشر، يعني لبشر. طب يعني لماذا لا تسلم لربك سبحانه وتعالى كتاب الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولابد أن يكون أن تكون على يقين أن الكتاب والسنة يقودان الإنسان إلى الجنة والرضوان فتسلم. وبالتالي قلنا إسلامك يقتضي يوجب عليك التسليم للكتاب والسنة. ولذلك هذا عوف بن مالك رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال اعرضوا علي رخاص. يبقى اللي انتوا كنتوا بتقولوه قولوه لي الاول عشان اعتمده او لا اعتمد ذلك الكلام. قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. القضية كلها في الكلام الشرك. وبالتالي بود عرض الرقى ان مخافة ان ممكن الانسان يتكلم بكلمة شركية وهو لا يدري. يبقى لما يقوم بعرضها فاعتمد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يطمئن القلب وتسكن النفس بأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق على ذلك الأمر. قال الحديث في دليل على جواز الرقى والتطبق بما لا ضرر فيه ولا منع من جهة الشرع، وإن كان بغير أسماء الله بكلامه، لكن إذا كان مفهوما أن ما لا يفهم لا نأمن عند ذلك أن يكون فيه شيء من الشرك. يبقى بكلام نقول غير مفهوم نقول احنا ما نؤمنش، ممكن تكون كلمة شركية ممكن تكون كلمة شركية. يبقى الرقى بكلام عربي واضح والمعنى بين الدلالة والمفهوم، قلنا بحيث ان احنا نأمن حتى نتكلم بكلمة نقول من الكلمات الغامضة التي قد تكون من باب الشرك، وقد نهانا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. بل كما قال الرقى والتولى شرك. يبقى قال باب الرقى والتمام والتولى شرك، والتمام دي عبارة عن قرضات كانوا يضعونها على الأولاد ويعتقدون فيها أنها تدفع الضر عنهم، والتولى ده يعني نقول يعني شيء بتفعله المرأة حتى تكون محبوبة إلى زوجها للتحبب إلى زوجها. يعني والله ده حاجة طيبة أنها بتعمل عمل كده أو بتعمل مثلا تعويذة بحيث أن هي عشان زوجها يحبها، عشان زوجها يحبها، ومحبة الزوج لمراته ده أمر مطلوب، لكن هذا شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قلوب العباد بين إصبعين أصابع الرب سبحانه وتعالى، من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى يصرفها ويقلبها كيف ما شاء. فقلب الإنسان لابد أن يكون معلق برب سبحانه وتعالى لا يتعلق بأي سبب من الأسباب. فلذلك قال ما لم تكن شركا، يبقى جاز أن هو أساسا جواز الرقى التطبب بما لا ضرر فيه ولا منع من جهة الشرع، ولو كان بغير أسماء الله عز وجل وكلامه، لكن إذا كان مفهوما أن ما لا يفهم لا نأمن عند ذلك أن تكون من الكلمات الشركية فيقع الإنسان في المحظور. ثم ذكر رواية عن الشفاء بنت عبد الله أنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة، ف فقال لي: ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتها قراءة الكتابة؟ قال: ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتها الكتابة؟ طبعا المقصود من ذلك الأمر يبقى أن لا رقية إلا من عين أو حمى، ويبقى ده مش على سبيل الحص، يبقى ده مش على سبيل الحص. يستدل بذلك كما قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم للشفاء بنت عبد الله رضي الله عنها، قال: لا ألا تعلمين رقية النملة، يبقى دي غير العين والحمى، غير العين والحمى، يبقى رقية العين رقية الحمى رقية النملة. ده بالإضافة أيضا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي بعض أصحابه من أوجاع، من أوجاع، يبقى غير اللي هي العين والحمى، يبقى لا عين لا رقية إلا من عين وحمى، يبقى ليس على سبيل الحصر. ولكن أنفع ما يكون في مسألة دفع هذه العين عن المحسود أو في دفع ذلك السم الذي ألم بذلك المسموم، إن نقول إن هو يكون عن طريق الرقية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هنا للشفاء بنت عبد الله، قال: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة، فقال: ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتها الكتابة؟ قال: ورقية النملة، النملة دي هي قروح بتغرق في من الجنب، يعني هي قروح، يبقى رقية النملة، النملة أساسا هي قروح، مش النملة المقصود بها اللي هو الذرة أو النمل، ده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل، النمل اللي هو يبقى الحشرة دهية اللي هو هذه النملة، لكن نقول اللي هي رقية النملة، النملة دي قروح أساسا، قروح بتغرق في الإنسان، فأرضا بيقول لها الرقية. قال: ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتها الكتابة؟ قال: رقد النملة كانت تعرف بينهن أن يقال العروس تحتفل وتقتضى وتكتحن وكل شيء يفتعل غير ألا تعصي الرجل. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المقال تأنيب حفصة والتأديب لها تعريضا، لأنه ألقى لها سرا فأفشته، يعني ألقى لها سرا فأفشته، يبقى كانت رقد النملة، يبقى كان كلام، يبقى أن يقول يقال للعروس قال تحتفل وتقتضى وتكتحن وكل شيء يفتعل غير ألا تعصي الرجل، يبقى يعني كان النبي ينبهها كده، اي حاجه تفعليها الا عصيانك للزوج، خلي بالك، يبقى نقول كده عينك على الزوج وتحاوليش تعصيه وتحاوليش تغضبيه. فهو كان ده نوع من انواع التأنيب لحفصه رضي الله عنها، كان نتيجه لانها افشت ذلك السر الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم عندها، الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم عندها، سواء كان في شأن العسل أو في شأن ماريا كما ذكرنا قبل ذلك. فكان نوع من أنواع التأديب والتأنيب لحفصة رضي الله عنها، لأنه ألقى لها سرا فأفشته على ما شهد به التنزيل في قول الله تعالى: وإذا صار النبي لبعض أزواجه حديثا. ده المقصود منه حفصة. قال: الحديث في دليل على جواز تعليم النساء الكتابة. قال: في دليل على جواز تعليم النساء الكتابة، وعلى ذلك يبقى العلماء على جواز تعليم النساء الكتابة، وذكروا أن الروايات التي ورد على عدم جواز الكتابة للنساء كلها روايات ضعيفة، وهي كلها روايات ضعيفة، وهي منها رواية وردت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسكنهن الغرف ولا تعلمنهن الكتابة، لا تسكنهن الغرف ولا تعلمنهن الكتابة، لكن دي رواية منكرة. كذلك ورد ابن عباس: لا تعلموا نساءكم الكتابة، أيضا فيها متهم بالكذب. كل الروايات التي وردت بعدم جواز الكتابة للنساء هي روايات ضعيفة، وهي وهذه الرواية رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لشفاء بنت عبد الله: ألا تعلمين هذه رقة النملة كما علمتها الكتابة؟ يبقى جواز تعليم مرة كتابة، أن الروايات التي وردت بعدم جواز تعليم مرة كتابة كلها روايات ضعيفة، وهي لا تقام بها الحجة. ثم ذكر رواية عن الرباب، قال: سمعت سهل بن حنيف رضي الله عنه يقول: مررت بسيل فدخلت فاغتسلت فيه فخرجت محموما، فنمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مروا أبا ثابت يتعوذ. قالت: فقلت: يا سيدي، والرقى صالحة؟ فقال: الرقية إلا في نفس أو حمى أو لدغة. قال: الرقية إلا في نفس أو حمد أو لدغة. ذكرنا قصة سهل بن حنيف رضي الله عنه لما أصيب بالنظرة، لما أصيب بالنظرة من عامر بن ربيعة، لما نظر إلى سهل بن حنيف رضي الله عنه يغتسل، وذكر وتكلم في حسن جلد سهل بن حنيف رضي الله عنه ولم يقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله وما شاء الله لا تبارك الله، فأصابت عين عامر بن ربيعة سالم بن حنيفة رضي الله عنه وارضاه وصرع بذلك سهل، حتى نما ذلك رفع ذلك الذكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك قال على ما يقطع أحدكم أخاه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت ما يعجبك فلتقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لم يضره شيء عند ذلك. فقال مروا أبا ثابت يتعوذ، قالت قلت يا سيدي الرقى صالحة؟ قال الرقية إلا في نفس أو حمى أو لدغة. يبقى الرقية يبقى النافعة تكون في مسألة العين، والعين حق كما بينا، ولو كان شيئا سابق القدر لسبقته العين، فإذا استغسلتم فاغسلوا كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سالم بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا في نفس أي من العين يعني أو حمى أو لدغة أو لدغة، يبقى نقول يبقى من الحية أو من العقرب أو من ذوات السموم، يبقى لا رقية إلا من عين أو حمى كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبرائيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد شكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، فرقاه جبريل عليه السلام بأمر من الله تبارك وتعالى لكي يعلمنا كيف تكون الرقية، أن الرقية نافعة فيما يصاب به الإنسان من أمراض. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الأحكام المتعلقة بهذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.